وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم عند الله واليوم الآخر. قال الإمام أبو جعفر بن جرير أخبرنا ابن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاب صيدها ولا يقطع غضاها. وهكذا رواه النسائي عن محمد بن بشار عن بندار به محمد بن بشار بن زيد لولا على أبي الزبير، لكن هذا محفوظ صحاح وحرم مكة كما حرم يوم خلق سنة وكذا نبينا محمد حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. نعم الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله بالكلام عن أبي أحمد الزهري عن سفيان الثوري. وقال ابن جرير أيضا أخبرنا أبو كريب وأبو السائب قال حدثنا ابن إدريس وأخبرنا أبو كريب قال أخبرنا عبد الرحيم الرازي قال جميعا سمعنا أشعث عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حر إن إبراهيم كان إن إبراهيم كان عبد الله وخليله وإني عبد الله ورسوله وإن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها عظاها وصيدها عظاها وصيدها لا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير. وهذه الطريق غريبة ليست في شيء من الكتب الستة. وأصل الحديث في صحيح مسلم. من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه، ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر وفي لفظ بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان لفظ مسلم. ثم قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. انفرد بإخراجه مسلم فرواه عن قتيبة عن أبي بكر بن مضر به ولفظه كلفظه ولفظه كلفظه سواء. وفي الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي طلحه يلتمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي ابو طلحه يردفني وراءه، فكنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث ثم اقبل حتى اذا بدا له احد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، فلما اشرف على المدينه قال اللهم اني احرم ما بين جبليها مثل ما حرم به ابراهيم مكه، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم وفي لفظ لهما اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم. زاد البخاري يعني أهل المدينة

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن كثير اخبرنا ابن حميد قال اخبرنا يعقوب بن عن فصل بن حميد عن سنه عن نافع رضي الله عنهما قال لما وضع الله بيت على اقدام الناس على اربع قال على اربع اقدام قبل ان تصبح الدنيا بالف عام ثم جريت الارض من تحت البيت وقال محمد بن اسحاق حدثني عبد الله بن ابي مجيد الله سند يعني الله سند نعم تكلم هذا حاسس بالمقبل الله سند لا الله بشيء أين الشهر حدثنا عندنا وقال ابن جرير أخبرنا ابن حميد قال أخبرنا يعقوب بن عمي اللي هو قمي نعم عن فصل بن حميد عن ابن متعني عباس رضي الله عنهما قال وضع الله جلس على أربعة على أركان الناس على أربعة أركان قبل أن تصبح الدنيا بألف عام ثم بقيت الأرض ثم بقيت الأرض من تحت البيت. هذا ليس بشيء لأن ابن حميد متهم الكذب ليس بشيء نعم. نعم. نعم. فقال لكم ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وغيره من أهل العلم. إن الله لما بوى إبراهيم متاع البيت خرج إليه من الشام خرج معه بإسماعيل ورجلا وهاجر. وإسماعيل جد صغير من الله وخلقوا فيما حدثني على البراء وما هو جبريل يدله على موسى البيت والعالم الحرم وخرج معه جبريل فكان لا يمر القرية إلا قال هل هذه من ارتياحه فيقول جبريل يمضي حتى قدم به مكة وليس عظام عظام كل هذه أخبار بني إسرائيل أقول كل هذه أخبار إسرائيلية ليس لها قيمة نعم نعم فقال إبراهيم جبريل أهاتناه من صاحب الله قال نعم فعجبهما إلى موسى الحجر فأنزلهما فيه وأمر هذا من إسرائيل أن تكتب يدي لعبيشا فقال رب إني أستحق من ذريتي بواد والدي درجة من ذريتي المحرم لا قلته لعلهم يشكرون وقال عبد الرزاق اخبرنا هشام حتى قال اخبرني حميد عن مجاهد قال خلق الله موسى على البيت قبل ان يخلق شيئا بألف عام بألف سنه واركانه في الارض السابعه وكذا قال ليس ربي سليمان مجاهد القواعد في الارض السابعه وقال فاني حاتم حدثني ابي قال اخبرني امر بن رافع قال اخبرنا عبد الوهاب بن معاويه عن عبد المؤمن بن خالد عن عليا بن أكبر عن عليا بن أكبر عن علباء بن أكبر أن ذي القرنين قدم مكة ورد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قوارب البيت من خمسة أجل فقال ما لكما ولأرضنا فقال نحن عبدنا نحن أمرنا ببناء هذا البيت قال فخرج عن الليل على ما تزعمان فقال خمسه اكبش فقلنا نحن نشهد ابن ابراهيم واسماعيل عبدان له غالبكم امر بابناء هذه الكعبه قال قد رضيت وسلم ثم مضى وذكر في تاريخ مكه ان القرنين قاتل عن ابراهيم عليه السلام في البيت وقال تعالى تقدم جنابه والله اعلم. لكن الخبر صحيح ليس له قيمه نعم. والمدرسه كانت ماتت وتفتح الميت. اي والمدرسه. والمدرة ومدرة وتفتح الميم الموضع فيه عين حر. يقال مدرة ومدرة.